المتقين حبيبنا وإمامنا سيدنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. الآن هي المسألة 13 وهي آخر مسألة من مسائل كتاب الأحكام التكليفية، آخر مسألة، ثم يدخل الشيخ بعدها في الحكم الوضعي. وكانت المسألة التي سبقت وهو الباحثة عرضته مفسدة طارئة، وكان المباح أصله للحاجة أو الضرورة، وهذه في الحقيقة المسألة من المسائل المهمة التي ليس النظر إليها باعتبارها فقط، ولكن وعليكم السلام وبركاته، ولكن باعتبارها قاعدة للمجتهد. كيف قاعدة للمجتهد؟ هذا الدرس رقم كم شيخنا؟ 54. هذا الدرس 54. كيف المجتهد في واقع الأمر لا يمكن أن يقع حكم على جهة البراءة من العوارض، لا يمكن أن يقع فعل فيه حكم تام خال من العوارض. وشيخنا علمنا كيف تقع بعض العوارض على الأصل، الأصل أن الشيء مباح والحاجة والضرورة، وثم ارتفعت درجة ما دام أنه مباح للحاجة والضرورة، إذن هو إما أنه واجب أو مستحب، أقل قليل أنه مستحب ما دام أنه مباح من أجل الحاجة والضرورة. طيب إذا اعترضت العوارض، ما هي العوارض؟ يعني الحرمة، كما ضرب مثالا في قضية منكرات الأسواق، الذهاب للسوق حاجة ضرورة، اعترضته عارض مانع من موانع الحرام، فماذا يفعل؟ هذا الذي رأيناه من الكلام الشيخ هو تمرين مهم جدا للفقيه كيف يتعامل على طريق ما هو الأقوى، ما هو الأقوى. ولو خلا هذا، لو أنه حكم بالحرمة مطلقا، ماذا سيقع في الأمة من حرج لوجود الحرام أو لوجود المانع؟ ثم رأينا تلك اللفتة العظيمة أن الفقيه إذا وقع منه فتوى على غير جهة الصواب فما هو سببها. والحق أن لو أن طالب علم مجتهد هذه تبين لنا أن يا ما فيه الخبايا من المنافع. كلمة كما ترونها من الشيخ أبي إسحاق رحمه الله كلمة لا تتعدى سطرين أو ثلاثة فقط، وجدنا فيها غوصا وتحليلا وتعليلا لما يقع من الفقيه من أحكام إنما منشأها التصور الذاتي للمسألة دون أن يفهم واقع الناس، أن هذا الشيخ لا يشعر بالحاجة ولا بالضرورة فيلتفت إلى جانب الحرام فيحرم، وهو لا لأنه لا يشعر بالحاجة ولا الضرورة. هذه انتبهنا لها، أن الفقيه قد تغلب عليه حالة نفسية ما أو صورة ذهنية ما، فحينئذ يحكم بما يعلم. وهذا يضاف كما قلت لكم إلى ما علمته من كلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، حين حكم على البغاة، حين فسر كلام الفقهاء بأن البغاة فسقة، وقال هذا فقط لأن الفقهاء لم يروا في زمانهم إلا البغاة الفسقة، وإلا فالباغي قد يكون هو المصيب والمحق والتقي، ومن بغي عليه من الحكام يكون هو الآثم ويكون هو المذنب. ورأينا كذلك كلام شيخ الإسلام في الحمامات عندما تفسر كلام أحمد، والآن نرى كلام الشاطبي، هذا نجمعه، هذه المعاني نجمعها، مهمة جدا هذه، انتبهوا لها مهمة جدا. والآن فهذا هذا هذه هذا من فوائد هذا الكلام من فوائد كتاب الشاطبي، وهو يجمعه في كتاب أصول، البقية لا يذكرونه، كتب الأصول معروفة مجردة كما هي كتب الفقه، كتب الفقه مجردة في المسائل، لا تتكلم عن النوازل، إذا وقع كذا كيف يكون، لا تتكلم ما هو حكم المياه، ما هو حكم البيع، ما هو حكم الربا، ما هو حكم الزواج، وهكذا تتكلم عليها. لكن لا تتكلم لو تعارضت، كيف يكون الزواج واجبا، كيف يكون الزواج مستحبا، كيف يكون الزواج حراما، كيف يكون الزواج حراما، هذه لا تقع. هو يتكلم عن أصل حكم الزواج، وأما كيفية وقوع الزواج في حياة الناس فتتنازعه الأحكام، الأحكام تتنازعه، قد يكون مكروها وهكذا. هذا أين تجده؟ تجده في كتب النوازل وكتب الأحكام التي تتحدث عن النوازل الخاصة، يسأل الفقيه في المسألة وهكذا. فأن نجد هذا الكلام في كتاب أصولي، هذا من فوائد كتاب الموافقات، هذا من فوائد كتاب الموافقات في هذا الباب، أنه يعلم طالب العلم طرق النظر والاجتهاد والكلام في النوازل. تفضل يا شيخ. الآن نأتي إلى المسألة 13 وأنتبه لها، وهي كذلك من روايع هذا الكتاب. نعم. المسألة 13، فنقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه، أو من باب آخر هو أصل في نفسه، فإن كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعا أو متوقعا، فإن كان متوقعا فلا أثر له مع وجود الحرج، لأن الحرج بالترك واقع وهو مفسدة، ومفسدة العارض متوقعة متوهمة، متوقعة متوهمة، فلا تعارض الواقع البتة، وأما إن كان واقعا فهو محل الاجتهاد في الحقيقة. هنا مسألة لابد أن نفهمها. العلماء قالوا هذه قاعدة، أن الاحتمالات العقلية لا تنتهي، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام بالأحكام العقلية والاحتمالات العقلية، لا يجوز. لماذا؟ لأننا لو فتحنا الاحتمالات العقلية قد يكون كذا، يمكن أن يقع كذا، قد يترتب عليه كذا، هذا كله محتمل. من أي جهة؟ من جهة العقل، العقل يتصوره. ومن هو أوسع، الواقع أم احتمالات العقل؟ احتمالات العقل. العقل أوسع تصورا وأبعد مدى في وقوع الاحتمالات فيه من وقوع الوقائع في الحياة وفي الوجود، أوسع. فلابد من النظر أن هذه الاحتمالات العقلية لا ينبغي أن تؤثر، هذه الاحتمالات العقلية لا ينبغي أن تؤثر، إنما الذي ينبغي أن يؤثر هي العلل. طيب افرض انه وقع كذا، افرض انه كان كذا، فهذا لا ينبغي ان يتاثر فيه الفقيه، انما ينبغي ان يتاثر بما هو واقع، ان نزلت به النازله ينظر اليها، هل هي موجوده او غير موجوده. فهو تحدث هنا عن قضيه مهمه، وهي قضيه المباح اذا عارضته الموانع محتمله او غير محتمله. الكلام يقول لا يخلو ان يكون فقد العوارض، إيش هو الأصل؟ هو الأصل الإباح، الأصل الإباح. ما هي العوارض؟ ما هي العوارض؟ ما تطرأ على الإباحة، ولكنه ما زال يتكلم عن المباح الذي ليس المباح الذي يمكن أن يذهب إلى المكروه، ولا المباح الذي يذهب إلى الحرام، ولكن المباح الذي أصله الحاجة والضرورة. ما زال الكلام على المباح الذي هو أصله الحاجة والضرورة. إذن المباح إذا كان أصله الحاجة والضرورة أين يذهب؟ يذهب إلى الاستحباب أو إلى الوجوب. طيب هذا إذا اعترضته العوارض، ما زال في المسألة، إذا اعترضته العوارض ما هي حال الآن؟ يتكلم عن هذه العوارض، وتقدم الكلام عليها، تقدم توقعا أو واقعا، تقدم الكلام، هذه الكلمة تقدمت في الكلمة السابقة، لا نريد أن نعود إليها. فهل هذه العوارض الآن ما هي؟ انتبهوا له. يقول فنقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض، ذهبت هذه العوارض، عن الأصل. الأصل ما هو؟ المباح الذي أصله الحاجة والضرورة. قال لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه يكون, أو من باب آخر هو أصل في نفسه, فإن كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعا أو متوقعا. شو قال؟ إذا واقع يجب اعتباره, الآن سيشرحه. أما إذا كان متوقع لا قيمة له. لماذا متوقع؟ لوجود ما قلنا من عدم تقييد الاحتمالات العقلية. تفضل. وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة. إذن نعود فلا تعارض هذا بقول, لأن الحرج بالترك واقع وهو مفسدة, واقع هو موجود. والترك لو أنه ترك هذا المباح الذي أصله الحاجة والضرورة ماذا يترتب عليه؟ أجيبه, يترتب عليه مفسدة. فهذا, فإذا هي واقع حقيقة والاحتمال العقلي لا حدود له. ومفسدة العارض المتوقعة, المتوقعة متوهمة, فلا تعارض الواقع البتة, أي بين ما هو محتمل وبين ما هو واقع. وأما إن كان واقعا انتبه فهو محل الاجتهاد في الحقيقة. نعم. وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة الترك المباح. وقد تكون مفسدة العوارض فيه أتم من مفسدة الترك المباح. ترك المباح فيه مفسدة, مش هيك؟ طيب لو أن العوارض كذلك فيها, ترك المباح فيه مفسدة فيجب أن يعمله, والعوارض فيها مفسدة, كيف يقارن؟ تفضل. وقد يكون الأمر بالعكس, والنظر في هذا بابه باب التعارض والترجيح. والنظر في هذا بابه باب التعارض والترجيح, يعني هنا هو وجه الفقيه في النظر إلى الموازنات. نعم. وإن كان الأول فلا يصح التعارض, ولا تساوي المفسدتين, ولا تساوى المفسدتين, بل مفسدة فقد الأصل أعظم, والدليل على ذلك أمور. إذن هو ماذا يتكلم الآن؟ على أن ترك الأول وهو الأصل, ترك الأصل هو الأعظم. لماذا؟ انتبهوا لهذه الكلمة في الأول, نعود إليها. يقول لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له. أنت مكمل الأصل هو ماذا؟ الأصل أنه مباح وكذا, وقد يكون هذا العارض مكمل له. فإحنا عندنا قاعدة, لا يجوز للمكمل أن يعود على الأصل بالإبطال, لأن المكمل أصلا خادم, لأن المكمل خادم, والأصل هو الذي أراده الشارع ابتداء, هو غاية الشارع, ولكن المكمل خادم. فإذا ذهب المكمل, ما هو المكمل؟ وهو إذهاب العارض. ما هو المكمل؟ إذهاب العارض, فلا قيمة له. انتبه. تفضل يا شيخ. أحدها أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف. واضح؟ كالصفة مع الموصوف. ما هو الأصل؟ الموصوف. الصفة هي أمر عارض. مش قلنا شرحنا مرة ما هو الجوهر والعرض, مش هيك؟ شو نقول؟ العرض أمر ويلتحق بالأصل. والصفة, الصفات كالبياض والسواد والطول والقصر وغيره, هذه عوارض. وقد مر بيان ذلك في موضعه. وإذا كان فقد الصفة لا يعود بفقد الموصوف على الإطلاق, بخلاف العكس, كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم وفي المصلحة والمفسدة, فكذا ما كان مثل ذلك. خلاص يبين. فقد الصفة لا يعود على فقد الموصوف, لا يؤدي فقد الصفة ما بقاء الموصوف, فإذن لا نهتم بالصفة, والكلام بين. والثاني أن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي. ما هو المعتبر إذا تعارض الكلي والجزئي؟ الاعتبار الحكم بالكلي لا بالجزئي. فالأصل هو الكلي, والمكمل هو الجزئي. وقد علم أن الكلية إذا عارضه الجزئي فلا أثر للجزئي، فكذلك هنا لا أثر لمفسدة فقد المكمل في مقابلة وجود مصلحة المكمل. والثالث أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقول لأصل المصلحة ومؤكد لها. هذا واضح، المكمل ما هو دوره؟ وأن يدعم، أن يبقي، أن يقوي الأصل. ففوته إنما هو فوت بعض المكملات، مع أن أصل المصلحة باق، وإذا كان باقيا لم يعارضه ما ليس في مقابلته. وإذا كان باقيا لم يعارضه، لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون المكمل معارضا للأصل. كما أن فوت أصل المصلحة لا يعارضه بقاء مصلحة المكمل وهو ظاهر. نعم. والقسم الثالث من القسم الأول، وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج. أيوة، الآن ما هي صورة الثانية؟ كما حتى المعلق يقول هذا الثانية، الصورة الثانية يقول أن لا يضطر هذا العارض، لا يعود على أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج. ترك ماذا؟ المكمل. ترك المكمل لا يلحقه حرج، أو أن ترك الأصل لا يلحقه حرج، لأن المباح هو مباح، انتبهوا، لأنه مباح، ولكن أصله الحاجة وماذا؟ والضرورة. فقد يكون ترك هذا المباح لا يؤثر في الضرورة وفي الحاجة، لا يعود على الأصل بالإبطال لعدم قيمة هذا الأصل. والقسم الثالث من القسم، قال فهو محل اجتهاد. هذا محل اجتهاد، إذا كان الأصل بفواته لا يقع الحرج. إذا الأصل عندما نعمل العوارض وفي أعمال العوارض رفع للحرج ورفع للمفسدة، وإذا عملناها فلا تعود على الأصل فتعود على الأصل بالإزالة، ولكن الأصل حين يزول لا يكون فيه الحرج، لا يكون فيه الحرج. قال وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية. إيش هي قاعدة الذرائع؟ الذرائع قاعدة عامة، ما أدى إلى الطاعة فهو طاعة، ما أدى للمعصية فهو معصية. هاي الذرائع، ما هي الذرائع؟ معناها الوسائل، الذريعة، الوسيلة، الطريق. فيقال سد الذرائع، يعني سد الوسائل. وهناك قاعدة جديدة إن شاء العلماء، هو فتح الذرائع. هي فقط موجودة أن الذريعة المحرمة تفتح إذا كان المقصد هو الواجب، وهذه قاعدة ضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك. وكما أن سد الذرائع عن المباح يحرم، لماذا؟ لأنه يصبح وسيلة، كما يستدل دائما بقوله لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فهذه يعمل عليها على قاعدة الذرائع، لماذا؟ لأن المكمل كأنه كالوسيلة، لماذا؟ المكمل كأنه كالوسيلة إلى الأصل. نعم يا شيخ. فإن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار، ومنه ما فيه خلاف كالذرائع في البيوع وأشباهها. نعم. وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه، ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب، والخلاف فيه شهير. إيش قاعدة تعارض الأصل والغالب؟ إذا كان الشيء أصله حلالا، ثم وجدنا أن هذا الحلال في تطبيق زمن ما أو مكان ما يؤدي إلى المفسدة بسبب دخول عوارض أو بسبب دخول ظروف ما أدت المفسدة، ماذا نعمل؟ هذه قاعدة لابد من البحث فيها، وهذه لا يجوز أن يطلق فيها قول بإطلاق، لا يجوز، لابد أن ينظر إلى كل مسألة. الأصل في الإباحة، واحد رأى، نحن نقول بأن البيع الفلاني بين الناس هو في أصله حلال، لكننا رأينا مفاسد تصل إليها دائما هذه في تطبيق، مثل بيع الآن، مثل بيع المزاد، مثال بيع المزاد عند أهل العلم جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رأينا أن هذا الغلب عليه صورة من الصور أدت المفاسد، إيش نسوي؟ الآن لا ينبغي النظر فيها، وذلك بالتقرير بين ما أراده الشارع من الحل في الأصل وبين المفسدة التي وقعت في التطبيق والواقع. ويدخل فيها أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب، والخلاف فيه شهير. لماذا الخلاف؟ لماذا هنا نقطة يكتبوا تحت والخلاف شهير؟ في الحقيقة أن الخلاف مبناه على التصور وليس على الدليل. ما معنى هذه الكلمة؟ الخلاف قائم بسبب التصور لا بسبب الدليل. ومثال ذلك لما العلماء قالوا لا يجوز الإكراه في الزنا لا يقع، هذا إيش مبنى هذه؟ المبنى على الدليل. هم يعرفون القاعدة أن الإكراه يجيز الكفر، هو لا يجيز. من هو أعظم جرما، الكفر أم الزنا؟ فإذا كان الإكراه يجيز الكفر إلا من أكره، فكقاعدة يجب أن يكون ما هو أدنى من الكفر داخل في حكم الجواز بسبب الإكراه. لماذا يمنعون منه الزنا؟ بعض العلماء يمنع الزنا لأنه لا يتصورون، لأن بعض العلماء لا يتصور أن يقع الإكراه في الزنا، ظانا أن الشهوة إنما تقع بإرادة الرغبة في الشيء، ولو كان الرجل كارها لما وقع. هذا غير صحيح طبعا، غير صحيح. فالرجل قد يكون معذبا ثم تثار شهوته رغم أنفه، غالب عليه كما يقع الإكراه في غيره، بل إنها هذه يمكن أن يقع فيها الإكراه أكثر من الكفر. صحيح؟ صحيح؟ تصور الحالة أن الرجل حين يعذب، لو أن رجلا مقيد ويضرب فله اختيار، له اختيار أن يقع في الكفر أو لا يقع، اللي هو يعني يقول كلمة الكفر، له اختيار. ولكن الرجل المعذب المسلوط لو أنه أثيرت شهوته ستقوم رغم أنفه. واقع الأمر أن التصور هو الذي يوجي الخلاف، وهذا مسألة مهمة أن نفهم لماذا يقع التصور. نعم. قال والخلاف فيه شهير كل هذا، ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب، وأنا لا أرى أن الخلاف فيه أصلي وإنما الخلاف فيه تصوري للواقع. نعم. ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق عليه. هذه الذي أردته. شو قلت؟ ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق عليه. إذن هي القواعد واحدة، ولكن العبرة بماذا؟ بالتصور. العبرة بالتصور. ما هو الأصل؟ طيب الأصل إحنا بنعتبره ضعيف. مش قلنا الأصل دائما ضعيف؟ وهو الاستصحاب. الأصل دائما فيه الضعف، ولما قلنا إن الشيخ هنا كأنه جعل المباح فقط هو مدار الحديث في كل كتابه الأحكام التكليفية، لماذا؟ الأصل والبقية هو فرع له. وما الذي يحتاج إلى الدليل؟ يحتاج إلى الدليل ما هو، فإذا وجد الدليل يحتاج الدليل هو الذي تفرع عن الأصل، فالأصل ضعيف، الاستصحاب ضعيف. وقلنا هو قوة إثبات لا قوة دفع. الاستصحاب لا يصلح للدفع، لا يدفع الأحكام، لكن هو به تثبت الأحكام، تثبته. تقول لماذا حلال؟ تقول لأن الأصل فيه الحل. لكن لو جاء حكم الحرام هل يصلح هذا الأصل لدفعه؟ لا يصلح. فإن أصل التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمل لما هو عون عليه، وكذلك أصل الذرائع، ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا الذي هو مكمل لا مكمل. لا، الأصل يقابله في الطرف الآخر أصل الإذن. إيش أصل الإذن؟ الذي هو مكمل لا مكمل. صحيح، هذا صحيح. الأصل هو مكمل لا مكمل، مكمل لأنه أصل يعود عليه. نعم صحيح، ولك عندي خطأ هنا، هذه الطبعة خطأ، هذه خطأ. ويقابله في الطرف الآخر أصل الذي هو مكمل لا مكمل، واضح؟ ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمل لا مكمل. نعم. وأما البر والتقوى والتعاون والذرائع فهي مكمل لا مكمل لأنها طارئة عليه. نعم يا شيخ. ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن ولمن يقول أن يحتج ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري، إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير حقيقة تلحق بالضروريات وهي أصول المصالح. إذن المباح، المباح انتبهوا، هل هو فعل، هل هو طلب الشارع أم إذن المكلف، أم فعل المكلف؟ هو إذن الشارع، لكن هل هو إذن المكلف، هل هو فعل المكلف؟ احنا قلنا لا يسمى المباح مباحا إلا إيش؟ إلا إذا فعله المكلف من جهة نفسه. فإذا فعله على جهة قصد واضع الحكم خرج عن هذا المعنى. شيء صحيح؟ الإباحة قلنا لا تطلق كما قال الشاطبي، لا تطلق إلا على أن يأتي بها العبد على أي جهة؟ من جهة حظ نفسه. فإذا جاءها على جهة وضع الشارع انتقل الحكم، صار مستحبا، صار واجبا. ومنه الأكل يفعله المرء على جهة طلب الشارع، صار عبادة، خرج عن كونه مباحا. شيك؟ طيب، إذا الأصل في المباح أنه مباح على جهة التخيير، لكن إذا وصل إلى درجة الطلب في أن يكون مصلحة تصل إلى حقيقة الحاجة أو الضرورة، إيش صار؟ حكم آخر. فذاك ماذا يقول؟ يقول ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الإذن راجع إلى معنى ضروري، فإلى المعنى الذي فيه، إذ قد تقرر أن حقيقة الإباحة إيش هي؟ التي هي تخيير حقيقة تلحق بالضرورات. يعني ما إيش قلنا؟ إن الشارع أباح، لماذا أباح؟ لماذا أباحها؟ لأنها في الجملة ضرورة، لأنها في الجملة أباحها، لأنها في جملتها ضرورة. لما أباء الآن الطعام، أنت تقول أنت تتخيل نوع الطعام ماذا؟ إباحة، لكن الأكل إيش هو؟ ضرورة. تفضل. فلذلك هو يقول تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير إيش هي؟ انتبه إيش الكلمة بعدها؟ يقول تقرر أن حقيقة الإباحة التي هي تخيير شو هو؟ حقيقة تلحق بالضرورات وهي أصول المصالح. أصول المصالح هي الضرورات كما تعلمون، فهي في حكم الخادم لها إن لم تكن في الحقيقة إياها. فاعتبار يعني هو الضرورات هي ليست خادم، هي إياها. نعم. فاعتبار المعارض في المباح اعتبار لمعارض الضروري في الجملة. إذن المعارض صار له قيمة هنا، ارتفعت درجته. وإن لم يظهر في التفصيل كونه ضروريا، التفصيل لما قلنا النظر إلى نوع الشيء، إلى أفراد الشيء، ما تأكل هذا نوع، لم يظهر أنه ضروري، لكن على الجملة هو ضروري. هذا فتح الدكان ليس ضرورة، ولكن على الجملة لو غابت كل الدكاكين صار الحرج العظيم، فهي ضرورة في جملتها. وإذا كان كذلك صار جانب المباح أرجح من جانب المعارضة الذي لا يكون مباح. أرجح من جانب معارضه، صار جانب المباح أرجح من جانب معارضه الذي لا يكون مثله وهو خلاف الدليل. نعم. وأيضا إن فرض عدم اعتبار الأصل لمعارضه المكمل وأطلق هذا النظر أو شك أن يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع لأنه مظنته، لأنه مظنته يعني خبر إنه، إذ عوارض المباح كثيرة، فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج فيصار إلى القسم الذي قبله وقد مر ما فيه. تفضل. ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو المؤدي إلى ذلك لم يسغ الميل إليه، ولما كان إهمال الأصل من الإباحة هو المؤدي إلى ذلك، ما هو؟ أي قصد الحرج، يصار فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع، لم يسغ الميل إليه ولا التعريج عليه، يعني لا يجوز أن يعرج على المعارض بترك الأصل الذي هو الإباحة. نعم. وأيضا فإن كان هذا الأصل دائرا بين طرفين متفق عليهما وتعارضا عليه لم يكن الميل إلى أحدهما بأولى من الميل إلى الآخر، ولا دليل في أحدهما إلا ويعارضه مثل ذلك الدليل، فيجب الوقوف إذن. انتبهوا، يقول إذا كان المكمل وصل إلى درجة الضروري أو إلى درجة الحاجي المكمل اللي هو العارض، والأصل هو وإن قلنا أنه مباح على التخيير لكنه إيش قال على الجملة هو ضروري، فهذا ضروري وهذا ضروري، فترجيح أحدهما على الآخر هكذا بإطلاق لا يجوز، يجب التوقف. لكن هل هناك مرجح؟ ماذا تتوقعون أن يكون كلام الشيخ بعد ذلك؟ هل يمكن أن يكون هناك مرجح؟ الجواب نعم، وهو أن الأصل، العودة للأصل، مدام أن ما هو الأصل؟ هذا ضروري وهذا ضروري، ما الذي يقوي أحدهما على الآخر؟ قول بأن المباح الذي هو في صورته عند إفراده تخيير ومباح، ولكنه في حقيقته ضروري أن يعاد إليه لأنه هو الأصل، لأنه هكذا هي قوة لابد أن، وهنا كما ترون الأصل ضعيف لكن هو مرجح يسير، فلابد من أن يصار إليه. نعم. فكان قال إيش إلا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم، هذا الذي قلته. تفضل. إلا أن لنا فوق ذلك أصلا أعم، وهو أن أصل الأشياء إما الإباحة وإما العفو، وكلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن، فكان هو الراجح. إذن صار الأصل هو الراجح، إذا تعارض العارض الحرام مع الحرام ومفسد عظيمة تؤدي إلى ضرر بالغ مع أصل مباح في جملته يصل إلى درجة الضروري، فيبقى الأصل، يبقى الأصل. وكل هذا تقرير واضح لما تقدم. ولمرجح جانب العارض يذكر الوجه الآخر المعارض لكلامه، ولمرجح جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح مخير في تحصيلها وعدم تحصيلها، يرجع إلى النقطة التي هو أشار إليها وهو أنه هو مخير، مخير يفعله أو لا يفعله شيك المباح، ولكن لم يلتفت إلى ما تقدم في أن مجموعه يكون ضروريا، وهو دليل على أنها لا تبلغ مبلغ الضروريات. نعم. وهو دليل على أنها لا تبلغ مبلغ الضروريات، وهي كذلك أبدا، وهي كذلك ضروريات، لأنها متى بلغت ذلك المبلغ لم تبقى مخيرا فيها، وقد فرضت كذلك هذا خلف، وإذا تخير يقول ما زال يتكلم عن المعارض، يقول طيب كيف هي مخير وسوتنا يا ضروريات، كيف هي ضرورية ومخير، أو يتكلم عن المخالف. وإذا تخير المكلف فيها فذلك قاض بعدم المفسدة في تحصيلها، مدام أنه مخير إذن عدم إتيانها ليس مفسدة، لأنها لو كانت مفسدة لكان الشارع له فيها حكم المنع. وجانب العارض يقضي بوقوع المفسدة، لأنه هذا مخير فلا مفسدة في الترك ولا في الفعل، ورأينا المعارض يوجب وقوع المفسدة، يجب وراء هذا المعارض، كلام المعارض على كلام الشيخ. نعم. وكلاهما صاد عن سبيل التخيير فلا يصح، والحالة هذه أن تكون مخيرا فيها، وذلك معنى اعتبار العارض المعارض دون أصل الإباحة. فهذا قوى أي جانب؟ جانب المعارض لأنها المفسد الواقع. نعم. وأيضا فإن أصل المتشابهات داخل تحت هذا الأصل، لأن التحقيق فيها أنها راجعة إلى أصل الإباحة. الآن شو المتشابهات بينهم؟ أمور إيش؟ والأصل أنها أين داخلة؟ المتشابهات الأصل أنها داخلة في جانب الحرام أم أنها في جانب الحلال؟ أين هي أقرب؟ في جانب الحلال، لأنه الكراتع فيها يرتوي حول الحمى، يعني ما دخلش ما زال في الحمى مشتبات، فهو ما زال في جانب الحلال. لكن لماذا حرمت المتشابهات؟ لأن النص الذي قال كالراعي يرعى هو عللها، الشارع هو الذي علل فقال كالراعي يرعى حول الحمى، لأنها وسيلة إن اقترب المرء منها وقع في الحرام على جهة الأغلبية. صحيح ولا صحيح الكلام؟ لماذا حرمت المتشابهات؟ لأنها وسيلة أغلبية في الوقوع الحرام، والحديث يبينها. وبينها أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشكها فجعلها قريبة من الوقوع في الحرام. فهذا يقول أصل في تحريم المشتبهات باعتبارها وسيلة إلى المفسدة، مع أن أصلها ماذا؟ أنها داخلة في الحلم. غير أن وأيضا إقرار لجمال هذه العبارة. نعم. وأيضا فإن أصل المتشابهات داخل تحت هذا الأصل. أيوة. لأن التحقيق فيها أنها راجعة إلى أصل. وشوف هذه الكلمة، انتبه لها الكلمة هذه، انتبه لهذا الكلام الشيخ، كلام مهم جدا، انظر إليه. يقول لأن التحقيق فيها، التحقيق أنها كما بينا. نعم. غير أن توقع مجاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي اعتبره الشارع فنهى عن ملابستها، لأنها وسيلة، وسيلة أغلبية، وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال هذه المطالب. وذلك بماذا؟ بأن يمتنع ويريد أن يرجع على أن المباح إذا كان وسيلة أغلبية الحرام لا ينبغي إتيانه. نعم. وينافي الرجوع إلى أصل الإباحة. نعم. وأيضا فالاحتياط، وإذا هذه المسألة ماذا يتجذبها؟ كما رأينا يتجذبها ماذا؟ نظر الفقيه، نظر الفقيه. هذه ترك إذا ومن هنا ما هو المخرج؟ لو أردتم ما يفكروا ما هو المخرج؟ المخرج أن تكون الفتوى محصورة بالحال، وأن لا يكون هناك فيها حكم مطلق. هذا هو المخرج. كيف نتصور هذا؟ وذلك بأن ينظر الفقيه إلى الحالة التي هو فيها، هل يرجح جانب الإباحة الذي هو يعود أصله إلى الضرورة والحاجة؟ ينظر كم قيمة المفسدة فيه والحرج الذي يقع على الناس ما لو منع الإباحة. يرجح يقابلها، ما هي قيمة الضرر الواقع بسبب العارض، فحينئذ يفتي في الحال. وأما إطلاق هكذا الحكم بالكلية على كل حالة، هذا الممتنع فلا بد أن يقع فيه التعارض ويقع فيه الخلف. نعم. وأيضا فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة، مخصص لعموم أصل الإباحة إذا ثبت، فإن المسألة مختلف فيها. إذا الاحتياط إيش قال؟ ثابت. تفضل شيخ. فمن قال إن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر فلا نظر في اعتبار العوارض لأنها ترد الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح، ومن قال الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق، بل له مخصصات، ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل، وليست مسألتنا بمفقودة المعارض، ولا يقال إنهما يتعارضان بإمكان تخصيص أحدهما بالآخر، كما لا يصح أن يقال إن قوله عليه السلام لا يرث المسلم الكافر معارض لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأوجه الاحتجاج من الجانبين كثيرة، والقصد التنبيه على أنها اجتهادية كما تقدم، والله أعلم. الآن عندنا مسألة حتى نفهم ما يريد الشيخ. يقول يحق للناس المجتهدين أن يختلفوا فيها، ومن وجوه اختلافه ويفسر هنا، ومن وجوه اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في هذه المسألة وهي ما هو الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع. إيش قبل ورود الشرع الأصل في الأشياء؟ هل الأصل فيها الحل والعفو؟ أم الأصل فيها الحرمة والمنع؟ أم الأصل فيها التوقف؟ هذه ثلاث أقوال لأهل العلم، والذي عليه كثير من المرجحين وهو التوقف. الذي عليه كثير من المحققين التوقف، والذين قالوا العلم. وعلى كل حال أنا أتكلم على قاعدة، وعلى كل حال فإن الأصل المقرر في الشريعة أنه لا إثم إلا بشرط، لا إثم إلا بشرط، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه قاعدة، لا وجود لإثم إلا بوجود الشرط. نترك نحن المسألة وما يقرر. فمن قال الذي يقول بأن الذي يقول بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر، ماذا يقوي؟ ما الذي يقوي إذا قال إن الأصل في الأشياء الحظر؟ إيش يقول؟ فمن قال إن الأشياء قبل ورود الشارع هي الحظر ممنوعة، إيش ماذا يقوي؟ أو أي الجانبين؟ أن يقول باعتبار العارض، أن أقول باعتبار العارض صحيح؟ بينا. طيب الذي يقول الأصل أشياء فيها العفو والحل يقول لابد من اعتبار الأصل، ولكن حتى يقول إن هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس كل شيء الأصل فيه العفو. هل كل شيء الأصل فيه العفو؟ إتيان مثلا المحرمات من النساء الأصل فيه العفو؟ ليس فيه العفو. وذلك من غرابة الأمور قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهات، انتبهوا لها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وهذه لم يقل إلا ما قد سلف، لم يقل فيها الشارع إلا ما قد سلف، لأن العرب لا يمكن أن تتصور أن يتزوج الرجل قبل ورود الشارع لا أمه ولا يتزوج أخته ولا يتزوج ابنته، لا يفعلونها. فلم يقل لما قصد، لكن لما قالوا أن تجمعوا بين أختين إيش قال؟ لأنهم يفعلونه لا يرونه قبيحا. فحتى إذا قال القائل إن الأصل في الأشياء الإباحة هذا على إطلاقه العفو، لأن هناك من المستقذرات ما لا يمكن أن يفعلها المرء حتى ولو يوجد الشرع. لماذا؟ لفطر الخلق في قبحها. لا يوجد، من لا أعرف هل يوجد أمة من الأمم تجيز نكاح الأمهات؟ لا أدري. في نعم الأمهات، الله هذا ولا جماعة خرجوا عن الفطرة. قال ومن جملتها وليست مسألتنا بمفقود العارض، موجود والعارض موجود وهو ما تقدم. إيش المعارض؟ قلنا الفطرة، يعني وجود المعارض المبيح مطلقا. طيب ولا يقال إنهما يتعارضان. هل إخواني الخاص يعارض العام، أم أن العام يبقى فيه ما يدخل في حكمه بعد ورود الخاص عليه أم لا؟ ما هو هذا الشيخ عليه فكرة له كلام خطير فيها، سيأتي الخاص والعام، عندما يأتي الخاص والعام نتركه لوقته، وهناك تعليقات كثيرة، وهذا الذي حقق الكتاب لم يفهم كلام الشيخ أصلا في سنأتي له. نقول هل الخاص يعارض العام من كل وجه، أم أنه يعارض بعض أفراد العام؟ بعض أفراد العام. فيقول هنا هذه القاعدة، إنه لو قال صوت لا يرث المسلم الكافر، وأنا لي كلام في هذا الحديث لا بأس، لا يتوارث أهل دينين شتى، لا يرث الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر، هذه مسألة خلافية. فبعض أهل العلم يرى عدم جواز توارث أهل دينين شتى، حتى لا يجوز لليهود أن يرث النصراني وغير ذلك، ولا يجوز بإجماع أن يرث الكافر المسلم، لا أعرف لا أعلم فيها خلافا. وهناك خلاف في جواز أو حرمة أن يرث المسلم الكافر، فيها خلاف من زمن الصحابة معاوية وغيره قالوا بجواز أن يرث، وبعضهم قال لا يرث. طيب فيقول بأن هذا خاص، لا يرث المسلم الكافر خاص، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بقيت على ما هي عليه لأنها لا تعارضه، فقد أخرجت الخاص وأبقت أحكام العام فيما هو خارج الخاص. وقال في الأخير وأوجه الاحتجاج بين الجانبين الكثيرة، والقصد على أن والقصد تنبيه على أنها اجتهادية كما تقدم. مدام أنها اجتهادية في الحقيقة أعود وأقرر بأن هذه المسألة ليست اجتهادية في أصلها، لكنها مسألة تصورية وقع فيها الخلاف لتصورية. بهذا أيها الإخوة الأحبة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انتهينا من القسم الحكم الشرعي، إحدى قسمي الحكم الشرعي وهو الحكم التكليفي، والآن يدخل الشيخ معنا في القسم الثاني من أقسام الحكم وهو الوضعي. والشيخ هنا في الحكم الوضعي يتعلق عقائديا ولنا معه كلام، وسنرى أن كلامه خاصا على الأسباب مما لا ينبغي أن يلتفت إليه، وقد وقع في مطب الاعتقاد المتكلمين، ولم يحسن الشيخ الشاطبي مع إمامته وجلالته، ولكن تحدث بما تحدث به أهل عصره من المتكلمين في موضوع الأسباب، وسنأتي إليها ونبين ما فيه من كلامه، ولكن يكفي إلى هنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يديم علينا نعمته، والحمد لله رب العالمين. وأرجو من إخواني أن يعيدوا مرة بعد مرة قراءة الكتاب، ليجدوا أن قراءة ما تقدم، ليجدوا يعني أن الأمر أسهل عليهم ما لو قرأوه قبل هذا الشرح، سيجدون أن الأمر أسهل وأن العبارات واضحة وبينة. وأنا تعاملت معكم في هذا الشرح على قاعدة أنك عليك أن تقرأ الكتاب بأي معنى، بأي معنى؟ يقول ابن بدران بهذا المعنى، يقول ابن بدران الدمشقي: كان بعض مشايخي يقول لي اقرأ الكتاب كأنك لا تعود إليه، اقرأ الكتاب. شو الفرق؟ لو أنت بتقول أنا راجع بتترك بعض الأشغال وراك، صحيح؟ لو أنك بنيت بيتا وقلت أنا لن أعود إليه، خلاص أنا بنيته، فهل تترك فيه شيئا غير تام؟ تقول خلاص لا أعود إليه، أريد أن أنهي لك كل شيء فلا أعود. فحاولت جاهدا أن أقرأ هذا الكتاب معكم، والقراءة التي لا نعود إليها نشرحه شرحا وافيا تاما نقف عنده فيما استطعنا، وإلا فالفوائد كثيرة. فهذه قاعدة طبقتها معكم، وهو أن نقرأ الكتاب كأنه لا قراءة ثانية له. اليوم بالحقيقة الأشرطة والتسجيل يغني عن أن يعود المدرس والشيخ إلى شرح الكتاب مرات ومرات، يكفي أن يشرحه مرة ولا يعود إليه. لماذا؟ مع أنه لو عاد إليه سيجد فوائد جديدة وكلام جديد. ولذلك طبقنا هذه القاعدة أننا قرأنا الكتاب كأننا لا نعود إليه، ونسأل الله عز وجل أجمعنا وإياكم في جنانه وفي رحمته، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن التقصير هذا اليوم، والأصل هو هذا الدرس 45 دقيقة يا شيخ، لكن كنا نطيل ونشرح لأن الكتاب من نوع خاص، الكتاب ليس متنا نستطيع أن نمر عليها سريعا ونفسر العبارات ونشرح أقل ما يمكن، ولكن الكتاب أصلا يفصل، فالتفصيل قد احتاج إلى التفصيل، فصارت هذه الكمية الكبيرة من الكتاب. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وجزا الله الإمام الشاطبي خير الجزاء على هذا. نسأل الله أن نتم إذا قدرنا، لا نستطيع، صعب الحكم الوضعي عليه كلام، وإن كان الكثير منه في الحقيقة لا ينفع في الأصول، الأحكام الوضعية كثير منه لا منفعة له في الأصول، والقسم الوضعي يزيد عن 100، يزيد عن 100 صفحة بحسب ما عندي من الكتاب. وكنت أتمنى أن ننهي ما ننهي قبل رمضان، ورمضان قد أتى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.